الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن سار على سبيلهم واتبع هديهم إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، حديثنا اليوم عن فروض الوضوء وصفة الوضوء. فروض الوضوء وصفة الوضوء. الوضوء يكون بالماء الطهور، ومر بنا أن أقسام المياه ثلاثة. الوضوء يكون أو الوضوء يكون بالماء الطهور، ومر بنا أن أقسام المياه ثلاثة: طهور وطاهر ونجس. وقلنا بأن الماء الطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، وأما الماء الطاهر فهو طاهر في نفسه إلا أنه لا يطهر غيره، وأما النجس فهو ما تغير بنجاسة أو لاقاها وهو يسير أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها، إلى آخر ما ذكره المؤلف رحمه الله. فالماء الطهور هو الذي نتوضأ به، وهو الذي يرفع الحدث، هو الذي نتوضأ به وهو الذي يرفع الحدث. وحينما ذكر المؤلف رحمه الله أقسام المياه، ما يجوز وما لا يجوز، ذكر الإناء الذي يوضع فيه الماء، الوعاء الذي يوضع فيه الماء، واندرج ذلك تحت قول المؤلف باب الآنية، أي الأوعية. الآنية بمعنى الأوعية. فقال رحمه الله: كل إناء طاهر ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعماله. وذكر ما الأواني التي لا تجوز أو لا يجوز استعمالها، وهي أواني الذهب والفضة للرجال والنساء. النساء يجوز للمرأة أن تتحلى بمعنى تلبس الحلي من الذهب أو الفضة، أما أن تتخذ ذلك أواني فلا يجوز، المرأة كالرجل. ونستثني من أواني الذهب والفضة إذا كان الإناء مضببا بفضة، وهذه الفضة يسيرة وهي لحاجة. أن تكون ضبة، ذكرنا كم شرط؟ أربعة. أن تكون ضبة، وأن تكون يسيرة، وأن تكون من فضة، وأن تكون لحاجة. ثم انتقلنا إلى باب الاستنجاء. باب الاستنجاء، ويدخل فيه الاستجمار، وهو إزالة ما خرج من السبيلين بالماء أو بالحجارة، إزالة الأثر أو رفع حكمه بالحجارة. وذكرنا أن الأولى هو استعمال الماء، وأن الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته يختار لها مكانا رخوة إذا كان في الفضاء، وإذا كان في الأمكنة المعدة كدورات المياه فإنه يقفل الباب لأجل ألا يراه أحد، وإذا كان في الفضاء لابد أن يكون في مكان نائي ويكون خلف أكمة أو خلف حجر لأجل ألا تراه الأعين، ويبتعد عن الشق. لماذا يبتعد عن الشق؟ خشية أن يخرج منه ما يؤذيه، أو أن يكون سكن للجن فتتأذى. وقلنا بأنه وردت رواية أن سيد الخزرج سعد بن عبادة بال في شق، ثم بعد ذلك من بعد ذلك البول انتهى وبقي فترة وجيزة ومات، فسمع من ينشد في احد ابار المدينة من يقول نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة ورميناه بسهمين فلم نخطي فؤاده، فيبتعد الانسان عن الشق، او يبتعد عن الشجرة المثمرة، او يبتعد عن محل تجمع الناس ومحل مجالسهم، ويختار لمكانه اذا كان خارجا مكانا ملائما، واما اذا كان في الامكنة المعدة فيبتعد عن الاعين ويقفل الباب. اذا امكن ان يجمع بين الحجارة والماء فهذا اولى، اذا امكن ان يجمع بين الحجارة والماء، لان الله عز وجل مدح اهل مسجد قباء، مدحهم لانهم يحبون ان يتطهروا، والله يحب المطهر. سألهم الصحابة لماذا؟ قالوا كنا نجمع بين الحجارة والماء، يعني نستعمر الحجارة ثم ندفعها بالماء، فمدحهم الله بهذا العمل. فإذا تيسر للإنسان الجمع بين الحجارة والماء فهو خير. انتقلنا بعد ذلك أيها الأحباب إلى باب السواك وسنن الوضوء، وذكر المؤلف رحمه الله قال التسوك بعود لين غير مضر لا يتفتت لا بأصبعه ولا خرقة مسنون. قلنا مسنون خبر، التسوق قد يقول الإنسان واجب فريضة مستحب كذا كذا إلى أن قال مسنون، فجاء الخبر بعد سطرين أو ثلاثة قال متأكد. إيش نسميه؟ خبر ثاني. ابن مالك ماذا يقول في تعريف الخبر؟ والخبر الجزء المتم للفائدة. لا أعد. والخبر الجزء المتم الفائدة كالله بر والأياد شاهدة. والخبر الجزء المتم، يقول مبتدأ زيد وعاذر الخبر، إن قلت زيد عاذر منع. والخبر الجزء المتم الفائدة. فقال السواك التسوك بعود لين غير مضر لا مسنون. ثم بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله سنن الوضوء، ومنها الغسلة الثانية والثالثة، ومنها غسل الكفين، ومنها المبالغة في المضمضة والاستنشاق إلا أن يكون المرء صائما، فهذه السنن. وذكر ما يتبع ذلك من الاختتان، وقلنا إنه للذكر والأنثى كما ورد في الحديث إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. والاكتحال كان عليه الصلاة والسلام يكتحل وترا، والإدهان يدهن غبة، وتقليم الأظافر وقص الشارب أو إحفاء الشارب، وإكرام اللحية كما مر بنا في دروسنا السابقة. بقي الآن أن نذكر فروض الوضوء. الفرض لغة بمعنى الحز والقطع، الفرض لغة بمعنى الحز والقطع، واصطلاحا ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، والمقصود به غسل الأعضاء الأربعة، الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين، ويضاف إليها الترتيب، بين الأعضاء والموالاة بحيث ألا ندع عضوا حتى ينشف الذي قبله. فروض الوضوء: الفرض بمعنى الحز والقضاء، واصطلاحا ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. وقلنا الوضوء بالضم، الوضوء بمعنى الفعل، والوضوء بالفتح بمعنى الماء الذي يتوضأ به. الوضوء بالضم للفعل، والوضوء بالفتح للماء الذي يتوضأ به. وسمي الماء وضوءا، وسمي الفعل وضوءا أيضا لأنه يضيء وجه صاحبه وينيره ويمنحه البهاء والجمال. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب فروض الوضوء وصفته. الفرض يقال لمعان منها الحز والقطع، وشرعا ما أثيب فاعله وأوقب تاركه، والوضوء استعمال ماء. وغسل الوجه والفم يسمى وضوءا، لكن في لغة اليهود وحدهم يسمون غسل الوجه والفم وضوءا اليهود. أما فروض الوضوء في الإسلام فهي غسل الوجه واليدين إلى المرفقين، ومسح الرأس ومنه الأذنان، وغسل الرجلين إلى الكعبين. هذا هو الوضوء الشرعي. وإطلاق الوضوء على غسل الوجه والفم إنما هو في لغة اليهود وحده. وشرعا ما أصيب فاعله وأوقب تاركه، والوضوء استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربع، لأنها هي البارزة في الإنسان، هي البارزة: الوجه، اليدين، الرأس، الرجلين، هي البارزة في الإنسان. وبها وبهذه الأعضاء يطاع المولى ويعصى. الأعضاء الأربعة هي أعضاء التي يحصل بها الطاعة ويحصل بها العصيان. الوجه فيه العينين وفيه الفم وفيه الأنف، واليدين ووظائفهما معروفة، والرأس فيه الأذنان، والرجلين إلى الكعبين، والإنسان يسير بهم. فهذه الأعضاء الأربعة هي أول ما يتحرك من الإنسان، وبها يطاع المولى ويعصى. الوضوء غسل الأعضاء الأربعة، وهذه الأعضاء الأربعة لأنها أول ما يتحرك من الإنسان: الوجه ومعروف ما فيه، واليدين إلى المرفقين، ومسح الرأس ومنه الأذنان، وغسل الرجلين إلى الكعبين. فهي أول ما يتحرك من الإنسان، وبها يطاع المولى ويعصى. نعم. على صفة مخصوصة. على صفة مخصوصة، يعني ما هو مجرد غسل، يعني يغسل اليد على أي صفة شاء، أو يغسل الرجل على أي صفة شاء. لا، على صفة مخصوصة. مخصوصة في الوجه، نقول من منابت شعر الرأس إلى الذقن، ومن الأذن إلى الأذن، ومسح جميع الرأس ومنه الأذنان، واليدين إلى المرفقين. والغاية هنا تدخل في المغية. الآية تدخل في المغية في ثلاثة مواضع، سيأتينا إن شاء الله. الغاية عندما أقول لك من هذا الحاجز إلى هذا، فهذا يدخل وهذا لا يدخل أيضا، وإنما الغاية تدخل في المغية في ثلاثة مواضع: غسل اليدين إلى المرفقين، يعني اغسل المرفقين معه، غسل الرجلين إلى الكعبين، يعني اغسل الرجلين كذلك، والتكبير المقيد إلى عصر آخر أيام التشريق. التكبير المقيد إلى عصر، ما أقول إذا جاء العصر وقف، لا، إلى آخر الوقت. التكبير المقيد، عندنا تكبير مطلق وتكبير مقيد، ومر بكم في أحكام الحج. والتكبير المقيد من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق. من فجر يوم عرفة، الحجاج يلبون، فإذا رموا جمرة العقبة وقفوا التلبية، لكن إذا كان إنسان لا يلب فهو يكبر من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق. الغاية نقول تدخل في المغير، اليد نغسلها إلى المرفق، ما نقول إذا وصلت المرفق هنا وقف، لا، لازم تغسل المرفق أيضا. الرجل إلى الكعبين، إذا وصلت الكعبين أيضا اغسلهما، وهكذا. نعم. وكان فرضه مع فرض الصلاة، لأن الصلاة لا تصح بدون طهور، والطهور يكون بالماء، الطهور يكون بالماء. متى يعذر الإنسان في عدم استعمال الماء؟ متى يعذر الإنسان في عدم استعمال الماء؟ عند عدم أو عدم استعمال، عند عدم وجود الماء أو عند عدم القدرة على الاستعمال. الماء موجود، الماء موجود، لكن إنسان مريض ما يقدر يستعمل الماء، فيه حروق ما يقدر يستعمل، نقول له تيمم. فالتيمم عند عدم الوجود الماء في البر، ما عنده ماء يشرب، يعني كاد أن يهلك وعنده قليل من الماء، إن استعمله للوضوء هلك، وإن استعمله للشرب لم يجد ما يتوضأ به. نقول، يقول عليه الصلاة والسلام: جعلت لي الأرض مسجدا تيمم. التيمم يكون عند عدم القدرة، عند عدم وجود الماء، أو عند عدم القدرة على استعماله. طيب، الوضوء مبيح أو رافع؟ الوضوء، لا، الوضوء رافع، يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره، الوضوء في الماء الطهور. لكن التيمم مبيح لا رافع، مبيح لا رافع. فهنا غسل الأعضاء أو الأربعة، الغسل للوجه واليدين والرجلين والمسح للرأس ومنه الأذنان، فهذه هي الأعضاء الأربعة التي يتناولها الوضوء. نعم. وكان فرضه مع فرض الصلاة كما رواه ابن ماجه ذكره في المبدع. فروضه ستة، أحدها غسل الوجه. غسل الوجه، يقول هنا غسل الوجه من إضافة المصدر إلى مفعوله، من إضافة المصدر إلى مفعوله، يعني غسل المتوضئ الوجه. غسل من اللي يغسل؟ اللي يريد يتوضأ. غسل الوجه يعني غسل المتوضئ وجهه، من إضافة المصدر إلى مفعوله، من إضافة المصدر إلى مفعوله، غسل المتوضئ وجهه. وغسل الوجه يكون من منابت شعر الرأس إلى الذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، ومر بنا بأنه يخلل اللحية الكثيفة. فقول المؤلف غسل الوجه أي غسل المتوضئ وجهه، غسل المتوضئ وجهه، هذا هو الفرض الأول. نعم. وقوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم والفم والأنف منه، أي من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، يا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. ومعناها إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم على غير وضوء فاغسلوا وجوهكم، يعني توضأ. أما إذا قام الإنسان للصلاة وهو على وضوء، هل يحتاج أنه يغسل الوجه ويغسل اليدين ويمسح الرأس ويغسل رجلين؟ لا. فمعنى الآية يا أيها الذين آمنوا، وقد ورد إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فعل قبالك، فإنه إما خير تؤمر به وإما شر تحذر عنه. ولم يرد نداء للكفار إلا في موضع واحد، على سبيل التقريع، وهي قول المولى عز وجل يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم لا تعتذروا اليوم. أما النداءات للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فمعنى الآية هنا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم على غير وضوء فاغسلوا وجوهكم. أما إذا قام الإنسان وهو على وضوء، هل يحتاج أن يغسل وجهه ويديه؟ لا، ليس بحاجة. قد يصلي المغرب ويصلي العشاء بوضوء واحد، وقد يصلي الفجر ويصلي الظهر ويصلي العصر أيضا بوضوء واحد. فمعنى الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم يعني انتقض الوضوء الإنسان، انتقض من صلاة إلى صلاة انتقض، وأنتم على غير وضوء فاغسلوا وجوهكم. نعم. والفم والأنف من أي من الوجه لدخولهما في حده، يعني الوجه حدوده من منابت شعر الرأس إلى الذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا. والفم والأنف داخلات في الوجه، ومر بنا بأنه يتمضمض، ومر بنا بأنه يستنشق، ومر بنا بأنه يستنثر. فيتمضمض بيده اليمنى ويستنشق بيده اليمنى ويستنثر بيده اليسرى. فيقول هنا والفم والأنف منه أي من الوجه. نعم. فلا تسقط المدمدة ولا الاستنساغ في وضوء ولا غسل، لا عمدا ولا سهوا. والثاني غسل اليدين مع المرفقين. هذا ما ذهب إليه المؤلف، وهو المعتمد عند الأئمة الحنابلة، لأن الوجه داخل فيه الفم والأنف، فغسلهما واجب. هنا قول آخر يميل إليه الأئمة الشافعية والأئمة المالكية، على أن غسل الفم والأنف إنما هو سنة، والصحيح الذي تطمئن إليه النفس أنه واجب لأنهما داخلات في الوجه. نعم. ولا تسقط المدمدة ولا الاستنساب في وضوء ولا غسل، لا عمدا ولا سهوا. قلنا هنا التسمية واجبة، لكن تسقط التسمية في الوضوء وفي الغسل وفي التيمم واجبة، وإنما تسقط في السهو. فلو ذكرها أثناء الوضوء أو أثناء الاغتسال أو أثناء التيمم لا بد من الاتيان بها، وإذا سهى تسقط سهوا. هنا يقول لا، غسل الوجه الذي ذكر أن من ضمن غسل الوجه الفم والأنف لا يسقطان لا عمدا ولا سهوا. هذا هو ما ذهب إليه المؤلف. نعم. والثاني غسل اليدين مع المرفقين. غسل اليدين إلى المرفقين، الآية تقول غسل اليدين إلى المرفقين، قال هنا إلى بمعنى مع، وحينما ذكر الله عز وجل الأموال قال لا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يعني لا تأكلوا أموالهم مع أموالكم، فليكتفي الإنسان بماله فقط. فعندما قال لا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم فإن إلى هنا بمعنى مع، وغسل اليدين إلى المرفقين بمعنى غسل اليدين مع المرفقين. وعندما قال غسل الرجلين إلى الكعبين يعني غسل الرجلين مع الكعبين. فيقول يرشدنا هنا إلى أن الغاية لا تدخل في المغية إلا في ثلاثة مواضع. فحينما أقول اقرأ هذا الكتاب من هذا المكان إلى هذا المكان فهذا غير داخل، فهذا غير داخل، فالغاية لا تدخل في المغية إلا في ثلاثة مواضع: غسل اليدين إلى الكعبين لا بد من غسل، غسل اليدين إلى المرفقين لا بد من غسل المرفقين، غسل الرجلين إلى الكعبين لا بد من غسل الكعبين. التكبير المقيد نهايته إلى عصر آخر أيام التشريق، يعني ما هو معناه إذا جاء العصر وقف، لا، استمر إلى مغيب الشمس. التكبير المقيد من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق. نعم. بقوله تعالى وأيديكم إلى المرافق، وأيديكم إلى المرافق بمعنى مع المرافق، أرجلكم إلى الكعبين معنى مع الكعبين، لا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم معنى مع أموالكم. نعم. والثالث مسح الرأس كله ومنه الأذنان بقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، وامسحوا برؤوسكم، الباء هنا بمعنى الإلصاق، الإلصاق، ألصق اليد المبللة بالماء بالرأس، وليست للتبعيض، وليست للتبعيض يعني بعض الرأس، لا، الباء للإلصاق. وامسحوا برؤوسكم الباء للإلصاق. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس، الأذنان من الرأس، يغسل يمسح الرأس ويمسح الأذنان. نعم. والرابع غسل الرجلين مع الكعبين بقوله تعالى، الرابع آخر شيء، الرابع هو الأخير، لأن هذه الأعضاء الأربعة هي التي يحصل بها الطاعة وتحصل بها المعصية، بها يطاع المولى ويعصى، فاختصت دون البقية، دون بقية الأعضاء. مثلا عندنا الركب وعندنا الكتفين وعندنا البطن وعندنا السرة، لا، لكن هذه الأعضاء الأربعة الوجه وما فيه واليدين والرأس والأذنان والرجلين بهما يطاع المولى ويعصى، فحصل الاختصاص بهما دون غيرهما. نعم. بقوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين، والخامس الترتيب، الخامس الترتيب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أرشدنا إلى الوضوء، أرشدنا إلى الوضوء، والآية الكريمة تدل على الترتيب. كيف دلالتها؟ لأنها أدخلت ممسوحا بين مغسولات. دليل على أي شيء؟ دليل على الترتيب. الترتيب فرض من فروض الوضوء بدليل الآية الكريمة. طيب كيف نأخذ من الآية الكريمة الدليل؟ الآية الكريمة مثلا ما قالت الوجه أولا واليدين ثانيا والرأس ثالثا والرجلين أربعا، لا، نقول وجهتنا الآية الكريمة، وجهت لأنها أدخلت الممسوح، أدخلت الممسوح بين المغسولات، فدل هذا على الترتيب. وإلا لو لم يكن واجبا كان يغسل الإنسان الوجه واليدين والرجلين، وإذا خلص المغسول رجع مرة ثانية للمسح، لأن عندنا عندنا شيئين، عندنا فعلين وعملين مختلفين، غسل ومسح. الغسل لابد من من من من, من الإزالة، وإزالة ما يعلق بالإنسان. المسح مجرد يقبل به ما ويدبر. فوجود المسح في وسط الآية بين المغسولات دل على أن الترتيب غلط. عرفنا الآن كيف وجئ، يعني استنتجنا، قلنا إن الترتيب واجب. من أين عرفنا الوجوب؟ من الآية الكريمة ومن فعل المصطفى عليه الصلاة والسلام. الآية ماذا قالت؟ الآية قالت: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. فدل المسح، وجود المسح بين الأعضاء المغسولة، لأن اليد تغسل ولا تمسح؟ تغسل. الرجل تغسل. الرأس تغسل. يمسح. فما دام الرأس بين اليدين والرجلين، واليدين فرضهما الغسل، والرجلين فرضهما الغسل، والرأس يمسح ووضع بين مغسولين وهو يختلف عنهما، فدل هذا على الترتيب. نعم.